بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 432 من البداية والنهاية. قال الشافعي: بلغني أن رجلا من العرب قال لعمر حين ترحلت الأحياء عن المدينة: لقد انجلت عنك وإنك لابن حروة، أي واسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم. وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام الرمادة، فلم يجد أحدا يضحك ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم ير سائلا يسأل، فسأل عن سبب ذلك. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال، والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة: أي يا غوثاه لأمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر: أي يا غوثاه لأمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الأطعمات. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، تسفي تسوق. اثنان، حفلات أو جفلات أسرعت. والرقمان 1 و2 عن التسديد السابق. 3، عسى طافة. أتابع بعون الله عز وجل. تحمل البر وسائر الأطعمات. ووصلت ميرة عمرو في البحر إلى جدة، ومن جدة إلى مكة. وهذا الأثر جيد الإسناد، لكن ذكر عمرو بن العاص في عام رمادة، أو ذكر لكن ذكر عمرو بن العاص في عام رمادة مشكل، فإن مصر لم تكن فتحت في سنة 18. فأما أن يكون عام رمادة بعد سنة 18 أو يكون ذكر عمرو بن العاص في عام رمادة وهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه 4000 راحلة تحمل طعاما، فأمره عمر بتفريقها في الأحياء حول المدينة. فلما فرغ من ذلك أمر له 4000 درهم، فأبى أن يقبلها، فلح عليه عمر حتى قبلها. وذكر ابن جرير في هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد والربيع وأبي عثمان وأبي حارثة وعن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب، منهم ضرار وأبو جندل ابن سهل، فسألناهم فقالوا: خيرنا فاخترنا. قال: فهل أنتم ممتهون؟ ولم يعزم. فجمع عمر الناس فأجمعوا على خلافهم، وأن المعنى فهل أنتم ممتهون أي انتهوا، وأجمعوا على جلدهم 80. وأن من تأول هذا التأويل وأصر عليه يقتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم فسلهم عن الخمر، فإن قالوا هي حلال فقتلهم، وإن قالوا هي حرام فجلدهم. فاعترف القوم بتحريمها فجلدوا الحد، وندموا على ما كان منهم من اللجاجة فيما قالوه، حتى وسوس أبو جندل في نفسه. فكتب أبو عبيدة إلى عمر في ذلك وسأله أن يكتب إلى أبي جندل ويذكره. فكتب إليه عمر بن الخطاب في ذلك من عمر إلى أبي جندل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتب وارفع رأسك وابرز ولا تقنط، فإن الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وكتب عمر إلى الناس: إن عليكم أنفسكم، ومن غير فغيروا عليه، ولا تعيروا أحدا فيفشو فيكم البلاء. وقد قال أبو الزهراء القشيري في ذلك: ألم تر أن الدهر يعثر بالفتى، وليس على صرف المنون بقادري، صبرت ولم أجزع وقد مات إخوتي، ولست عن الصهباء يوما بصابري، رماها أمير المؤمنين بحتفها، فخلانها يبكون حول المقاصر. وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في آخر سنة 17 وأول سنة 18 أصاب أهل المدينة وما حولها جوعا، فهلك كثير من الناس حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، فكان الناس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل الأمصار، حتى أقبل بلال بن الحارث المزني. قبل متابعة في الحاشية: واحد، الصحباء الخمر. اثنان، المقاصر القاعات. أتابع بعون الله عز وجل. فاستأذن على عمر فقال: أنا رسول رسول الله إليك، يقول لك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد عهدتك كيسا وما زلت على ذلك، فما شأنك؟ قال: متى رأيت هذا؟ قال: البارحة. فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة، فصلى بهم ركعتين ثم قام فقال: أيها الناس، أنشدكم الله، هل تعلمون مني أمرا غيره خير منه أو خيرا منه؟ فقالوا: اللهم لا. فقال: إن بلال بن الحارث يزعم ذي وذي. قالوا: صدق بلال، فاستغيث بالله ثم بالمسلمين. فبعث إليهم، وكان عمر عن ذلك محصورا. فقال عمر: الله أكبر، بلغ البلاء مدته، فانكشف ما أذن لقوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم الأذى والبلاء. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها، فإنه قد بلغ جهدهم، وأخرج الناس إلى الاستسقاء. فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشيا، فخطب وأوجز وصلى، ثم جثى لركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعيد وقال: يا اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف، فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا الغدران. ثم روى سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا من مزينة عام الرمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاه، فقال: ليس فيهن شيء. فألحوا عليه فذبح شاه فإذا عظامها حمر، فقال: يا محمدا. فلما أمسى أري في المنام أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول له: أبشر بالحياة ائت عمر، فأقرئه مني السلام، وقل له: إن عهدي بك وفي العهد شديد العقد. أعيد: وفي العهد شديد العقد، فالكيس يا عمر. فجاء حتى أتى باب عمر، فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأتى عمر فأخبره ففزع، ثم صعد عمر المنبر فقال للناس: أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام، هل رأيتم مني شيئا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم لا. وعم ذلك فأخبرهم بقول المزني وهو بلال بن الحارث، ففطنوا ولم يفطن. فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسقي بنا. فنادى في الناس فخطب فأوجز، ثم صلى ركعتين فأوجز ثم قال: اللهم عجزت عنا أنصارنا وعجز عنا حولنا وقوتنا وعجزت عنا أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اسقنا وأحيي العباد والبلاد. قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرني وعيد أخبرنا أبو نصر بن قتادة أبو بكر الفارسي قال حدثنا أبو عمر ابن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك قال أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المنام فقال إيتي عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون. قبل المتابعة في الحاشية واحد في سند العقة سيف ابن عمرو وهو متروك كما في الميزان. اثنان انظر السابق نفسه وتابع بعون الله عز وجل. وقل له عليك بالكيس الكيس. فأتى الرجل فأخبر عمر فقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه. وهذا إسناد صحيح. وقال الطبراني حدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا أبو محمد الأنصاري ثنى أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر خرج يستسقي وخرج العباس معه يستسقي يقول اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه البخاري عن الحسن بن محمد عن محمد بن عبد الله به ولفظه عن أنس أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب فيقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المطر وفي كتاب مجابي الدعوة حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عطاء بن مسلم عن العمري عن خوات بن جبير قال خرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين فقال اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك. فما برح من مكانه حتى مطروا فقدم أعراب فقالوا يا أمير المؤمنين بينا نحن في وادينا في ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا منها صوتا أتاك الغوث أبا حفص. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال خرج عمر يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار حتى رجع فقالوا يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت. فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قرأ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال الواقدي وغيره في هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر المقام وكان ملصقا بجدار الكعبة فأخره إلى حيث هو الآن لئلا يشوش المصلون عنده على الطائفين. قلت قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحمد والمنة. قال وفيها استقضى عمر شريحا على الكوفة وكعب بن سور على البصرة. قال وفيها حج عمر بالناس وكانت نوابه فيها الذين تقدم ذكرهم في السنة الماضية. وفيها فتحت الرقة وروها وحروان على يدي عياض بن غنم قال وفتحت رأس عين الوردة على يدي عمر بن سعد بن أبي وقاص وقال غيره خلاف ذلك. وقال شيخنا الحافظ الذهبي في تاريخه وفيها يعني هذه السنة افتتح أبو موسى الأشعري أروها وشنطاط وعنوة وفي أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة فوافق أبا موسى فافتتح حروان ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة. قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه البيهقي في الدلائل، اثنان الطبراني في المعجم الكبير، ثلاثة صحيح، البخاري في الاستسقاء، أربعة مجاديح جمع مجدح وهو نجم قيل هو الدبران أو الدبران وهو نوع عند العربي يدل على المطر. أتابع بعون الله عز وجل. وقيل صلحة، وقيل سار عياض إلى الموصل فافتتحها وما حولها عنوة، وفيها بنى سعد جامع الكوفة. وقال الواقدي فيها كان طاعون عماس فمات فيه 25,000. قلت هذا الطاعون منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عماس وهي بين القدس والرملة، لأنها كانت أول ما نجم الداء بها ثم انتشر في الشام منها فنسب إليها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الواقدي توفي في عام طاعون عمواس من المسلمين بالشام 25,000، وقال غيره 30,000، وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الحارث بن هشام أخو أبي جهل أسلم يوم الفتح وكان سيدا شريفا في الإسلام كما كان في الجاهلية، واستشهد بالشام في هذه السنة في قول، وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة. شرحبيل بن حسن أحد الأمراء الأربع وهو أمير فلسطين، وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع ابن قطم الكندي حليف بني زهرة، وحسنة أمه نسب إليها وغلب عليه ذلك، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وجهزه الصديق إلى الشام، فكان أميرا على ربع الجيش، وكان في الدولة العمرية، وطعن هو وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد سنة 18، وله حديثان روى ابن ماجة أحدهما في الوضوء وغيره. عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهري القرشي أبو عبيدة ابن الجراح الفهري أمين هذه الأمة وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الخمسة الذين أسلموا في يوم واحد، وهم عثمان بن مضعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح، أسلموا على يدي الصديق. ولما هاجروا آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين سعد بن معاذ، وقيل بين محمد بن مسلمة، وقد شهد بدرا وما بعدها. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ثبت ذلك في الصحيحين، وثبت في الصحيحين أيضا أن الصديق قال يوم السقيفة وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوه، يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة، وبعثه الصديق أميرا على ربع الجيش إلى الشام، ثم لما انتدب خالدا من العراق كان أميرا على أبي عبيدة وغيره لعلمه بالحروب، فلما انتهت الخلافة إلى عمر عزل خالدا وولى أبا عبيدة بن الجراح وأمره أن يستشير خالدا، فجمع للأمة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد. قال ابن عساكر وهو أول من سمي أمير الأمراء بالشام، وقالوا وكان أبو عبيدة طوالا نحيفا أجنى معروق الوجه خفيف اللحية أهتم، وذلك لأنه لما انتزع الحلقتين من وجنتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد خاف أن يؤلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتحامل على ثنيتيه فسقطتا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في فضائل الصحابة، في فضائل الصحابة، مسلم في فضائل الصحابة. اثنان، صحيح البخاري في المحاربين. متابع بعون الله عز وجل: فما رؤيا أحسن هتما منه، توفي بالطاعون عام عمواس كما تقدم سياقه في سنة 16 عن سيف بن عمر، والصحيح أن عمواس كانت في هذه السنة سنة 18 بقرية فحل، وقيل بالجابية، وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من عقبة ينسب إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعمره يوم مات 58 سنة. الفضل بن عباس ابن عبد المطلب كان حسنا وسيما جميلا، وردفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وراءه يوم النحر من حجة الوداع وهو شاب حسن، وقد شهد فتح الشام واستشهد بطاعون عمواس في قول محمد بن سعد والزبير بن بكار وأبي حاتم وابن الرقي، وهو الصحيح. وقيل يوم مرج الصفر، وقيل بأجنادين، ويقال باليرموك سنة 28. معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن عابد ابن عدي ابن كعب ابن عمرو ابن أدي ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن يزيد ابن جشم ابن الخزرجي الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني، صحابي جليل كبير القدر. قال الواقدي: كان طوالا حسن الشعر والثغر برواق الثنايا، لم يولد له، وقال غيره: بل ولد له ولد هو عبد الرحمن، شهد معه اليرموك، وقد شهد معاذ العقبة. ولما هاجر الناس آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود، وحكى الواقدي الإجماع على ذلك. وقال محمد ابن إسحاق: آخى بينه وبين جعفر بن أبي طالب، وشهد بدرا وما بعدها، وكان أحد الأربعة من الخزرج الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعيد: الذين جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد عمر بن أنس بن مالك. وصح في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الجيلي عن الصنابحي أن معاذ وعيد عن معاذ أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي المسند والنسائي وابن ماجة من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعة: وأعلمهم بالحلال والحرام وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقد بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن، وقال له: بما تحكم؟ فقال: بكتاب الله وبالحديث. وكذلك أقره الصديق على ذلك، يعلم الناس الخير باليمن. ثم هاجر إلى الشام، فكان بها حتى مات بعدما استخلفه أبو عبيدة حين طعن ثم طعن بعده في هذه السنة وقد قال عمر بن الخطاب: إن معاذ يبعث أمام العلماء. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح أحمد أبو داود في الصلاة، النسائي في السهو. اثنان، صحيح أحمد الترمذي ابن ماجه في المقدمة. ثلاثة، منكر الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. أتابع بعون الله عز وجل. إن معاذ يبعث أمام العلماء برتوى، ورواه محمد بن كعب مرسلا. وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم الخليل. وقال ابن مسعود: إن معاذا كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكانت وفاته شرقي غوري غوري ناسا عيد وكانت وفاته شرقي غوري نسان سنة 18 وقيل سنة 19 وقيل 17 عن 38 سنة على المشهور وقيل غير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. يزيد بن أبي سفيان أبو خالد صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أخو معاوية وكان يزيد أكبر وأفضل وكان يقال له يزيد الخير أسلم عام الفتح وحضر حنينة فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 100 من الإبل و40 أوقية واستعمله الصديق على ربع الجيش إلى الشام وهو أول أمير وصل إليها ومشى الصديق في ركابه يوصيه وبعث معه أبا عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة فهؤلاء أمراء الأرباع. ولما افتتحوا دمشق دخل هو من باب الجابية الصغير عنوة كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوة وكان الصديق قد وعده بإمرتها فوليها عن أمر عمر وأنفذ له ما وعده الصديق وكان أول موليها من المسلمين المشهور أنه مات في طاعون عمواس كما تقدم. وزعم الوليد بن مسلم أنه توفي سنة 19 بعدما فتح قيسارية ولما مات كان قد استخلف أخاه معاوية على دمشق فأمضى عمر بن الخطاب له ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وليس له في الكتب شيء وقد روى عنه أبو عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده مثل الجائع الذي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو وقيل اسمه العاص أسلم قديما وقد جاء يوم صلح الحديبية مسلما يرسف في قيوده لأنه كان قد استضعف فرده أبوه وأبى أن يصالح حتى يرد. ثم لحق أبو جندل بأبي بصير إلى سيف البحر ثم هاجر إلى المدينة وشهد فتح الشام. وقد تقدم أنه تأول آية الخمر ثم رجع ومات بطاعون عمواس رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. أبو عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله تقدم. أبو مالك الأشعري قيل اسمه كعب بن عاصم قدم مهاجرا سنة خيبر مع أصحاب السفينة وشهد مع بعدها واستشهد بالطاعون عام عمواس هو وأبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. في الحاشية واحد رتوى الخطوة والمسافة مد البصر. اثنان حسن الطبراني في المعجم الكبير. ثلاثة يرسف مشى في قيده متابع بعون الله عز وجل. ثم دخلت السنة 19 قال الواقدي وغيره كان فتح المدائن وجلولاء فيها والمشهور خلاف ما قال كما تقدم. وقال محمد بن إسحاق كان فتح الجزيرة وروها وحوان ورأس العين ونصيبين في هذه السنة وقد خالفه غيره. وقال أبو معشر وخليفة وابن الكلبي كان فتح قيسارية في هذه السنة وأميرها معاوية. وقال غيره يزيد بن أبي سفيان وقد تقدم أن معاوية افتتحها قبل هذا بسنتين. وقال محمد بن إسحاق كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل وفتح مصر في سنة 20. وقال سيف بن عمر كان فتح قيسارية وفتح مصر في سنة 16. قال ابن جرير فأما فتح قيسارية فقد تقدم وما فتح مصر فإني سأذكره في سنة 20 إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الواقدي وفي هذه السنة ظهرت نار من حرة ليلة فأراد عمر أن يخرج بالرجال إليها ثم أمر المسلمين بالصدقة فطفئت ولله تعالى الحمد. ويقال كان فيها وقعة أرمينيا وأميرها عثمان بن أبي العاص، وقد أصيب فيها صفان بن المعطل بن رخصة السلمي ثم الذكواني، وكان أحد الأمراء يومئذ، وقد قال فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما علمت عليه إلا خيرا، وهو الذي ذكره المنافقون في قصة الإفك، فبرأ الله تعالى ساحته وجناب أم المؤمنين. عيد وجناب أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو إذا أعطفنا الكلمة على ساحته تصبح وجناب أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، مما قالوا وقد كان إلى حين قالوا لم يتزوج. ولهذا قال: والله ما كشفت كنف أنثى قط، ثم تزوج بعد ذلك، وكان كثير النوم، ربما غلب عليه عن صلاة الصبح في وقتها كما جاء في سنن أبي داود وغيره، وكان شاعرا، ثم حصلت له شهادة في سبيل الله، قيل بهذا البلد، وقيل بالجزيرة، وقيل بشمطاط، وقد تقدم بعض هذا فيما سلف، وفيها فتح التكريت في قول، والصحيح قبل ذلك، وفيها فيما ذكرنا أسرة الروم وعبد الله بن حذافة، وفيها في ذي الحجة منها كانت وقعة بأرض العراق قتل فيها أمير المجوس شهرك، وكان أمير المسلمين يومئذ أو كان أمير المسلمين يومئذ الحكم بن أبي العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن جرير: وفيها حج بالناس عمر ونوابه في البلاد وقضاته هم المذكورون قبلها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.